بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الليلة في تفسير آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، وكل كلام الله جل وعلا عظيم. وهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل علينا وامتن به سبحانه وتعالى أن جعله لنا كتابا معجزا، هذا الكتاب جاء في خبره ونعته ووصفه ما روينا عند الترمذي من حديث الحارث الأعوري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزم، ما تركه من جبار إلا قصمه الله، لا تنقضي عجائبه، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. ولذلك فإن هذا القرآن العظيم قال أهل العلم كالشافعي في الرسالة إنه لا يمكن لامرئ أن يعرف كل معانيه ولا أن يكون محيطا بكل دلائله وتفسيره، قال: إلا أن يكون نبيا من أنبياء الله جل وعلا يوحى له. ولذلك فإن هذا الكتاب العظيم مهما أطال المرء النظر فيه وأدام التأمل في معانيه فلا بد وأن يظهر له من المعاني ما لم يظهر ويخفى عليه الشيء الكثير. ولذلك فإن المسلم إذا انشغل بتفسير كتاب الله عز وجل والنظر فيه ولو في بعض آياته فإن فيه شغلا عن كل شغل. والعجيب أيها الإخوة أن هذا الكتاب مع إعجازه كله إلا أن في آيات منه تفضيلا عن غيرها وتمييزا عما سواها. ولذلك ألف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله كتابه المشهور جواب أهل الإيمان في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا القرآن العظيم عظيم في كل آياته، وبعض آياته أفضل من بعض، وبعضها أجل معنى من بعض. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن بعض آيات كتاب الله عز وجل أفضل من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم أيها الإخوة أن فيه آيات عظام، حتى قال الشافعي رحمة الله عليه: إن الله عز وجل لو لم ينزل علينا إلا سورة واحدة وهي سورة العصر لكفتنا، وهي قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآية التي نجتمع في هذه الليلة الطيبة المباركة في مذاكرتها ومدارستها والبحث في معانيها والغور في دلائلها هي قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية أيها الإخوة آية حوت من المعاني الشيء العظيم، ولو أراد المرء أن يجمع كل معانيها ودلائلها لأخذ منه ذلك شيئا كبيرا. ويكفي أن المرء يعلم أن هذه الآية هي المفصل بين الإيمان وبين الكفر، بل إنها علامة الفرق بين الكفر بين الإيمان والنفاق. ولذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة أصبح للناس يتحدث ويقول لهم: إنه قد أسري بي وعرج بي إلى السماء السابعة. فكان المشركون بين مصفق وبين واضع يديه على رأسه عجبا، حتى إن بعض الحاضرين كانوا قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءهم هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أدبارهم. فكان أول من ارتد أن ارتد بعد هذا الخبر، أي في قصة الإسراء والمعراج. فالمقصود من ذلك أن الإيمان والتصديق والأخذ بما آتى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هو فرقان بين الإيمان وغيره. وما سمي الصديق صديقا إلا أنه لما قيل له إن محمدا يزعم أنه أسري به وعرج في يوم ورجع إلى بيته ولم يأخذ ذلك منه أقل من ليلة، قال الصديق رضي الله عنه: إن كان قالها فقد صدق. إذن هذا هو المحك. هذه الآية أيها الإخوة يقول فيها ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه. فقول الله جل وعلا وما، هذه بمعنى الذي، فيشمل كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن يأخذه ويعمل به ويعتقده. وهذا يدلنا على أن كل الأحاديث لا فرق بين بعضها عن بعض، وأنها كلها في الحكم سواء، وأنها يجب الإيمان بها جميعا ويجب العمل بها جميعا في الجملة. وقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول، هذا من جوامع الكلم وبليغه، فإن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول، ولم يقل الله جل وعلا وما أمركم به الرسول فامتثلوا، وإنما قال وما آتاكم، إذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمرين، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا وإنشاء. فالخبر يجب الإيمان به والتصديق، والأمر يجب العمل به، فحينئذ يجتمع للمسلم أمران يجب العناية بهما: الخبر والإنشاء والأمر. ألا له الخلق والأمر، أي الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها وأن نقف عندها بعض الشيء. فإن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خبرا، فالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمرين: يشمل خبرا عما سبق، أو يشمل خبرا عما سيأتي، وكذلك يشمل أمرا ثالثا وهو الإخبار عن الله جل وعلا. إذن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: فالخبر عما سبق هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الخليقة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر أنبياء الله جل وعلا وخبر بني إسرائيل. فكل ما جاء من الخبر عن هذا فإنه يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يصدق به. والنوع الثاني الإخبار منه صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان، وهذا الإخبار متعلق بالإيمان بالله جل وعلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة صغرى وكبرى، وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد موت الآدميين في برزخهم في القبر، وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد قيام الساعة، وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار وما فيهما، كل ذلك مما يجب الإيمان به. ولذا فإن علماء السنة في كتب العقائد يذكرون في العقائد أخبارا، فيذكرون ما يكون من اعتقاد أهل السنة بالإيمان بعذاب القبر والبرزخ، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا: فحينما أثبت الله جل وعلا في كتابه العذاب على أهل القبر فإنه بضده ثبتت السنة وهو النعيم لهم، وكذلك نقول فيما عداه. ولكن الذي لا يؤمن ولا يصدق ولا يأخذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر تجده يؤول ذلك ويصرفه عن وجهه ويجعله على غير ظاهره، وهنا يأتي الشر. والذين يخالفون الظاهر نوعان: فنوع يتأوله ونوع ينزله في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في أخبار يوم القيامة من أشراطها الصغرى والكبرى، وكلا طرفي الغلو ذميم. وانتبه معي في العبارة التي قلتها قبل قليل: الناس يخطئون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في نوعين، فبعضهم يتأولها بمعنى أنه يصرفها عن معانيها ويقول إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خبر كذا فمعناه كذا، ويأتيه إلى أمور بعيدة لا تدل عليها ظواهر النصوص. والأخبار لا تقبل تأويلا، وإنما الأخبار تمر على ظواهرها كما جاءت. وهذا واضح في أن كثير من الناس عندما يخبر عن هذه الأشياء فيقول إن المقصود بها كذا وكذا من الأمور التي فيها تأول بعيد. والنوع الثاني وكلا طرفي الغلو دميم كذلك وهم شركاء في الخطأ. من ينزل بعض هذه الأشراط الصغرى والكبرى على غير ما نزلت له. جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أصحابه عن بعض أشراط الساعة، وكان مما ذكر فيها أن أبا هريرة أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك هذه الأمة على يد أغيلمة من قريش. قال الراوي: فذهبنا إلى دمشق فرأينا ولاة بني أمية وقد ولي بعضهم الخلافة وهم دون العشرين، بل بعضهم كان ربما ولي وهو دون 18 عاما. فقال لمن حدثه بهذا الحديث: أهؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ فقال: لا أدري. إذن من الأمور الخطيرة أن تنزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار على الظن. وكثيرا ما سمعنا في كثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت، فالذين نزلوا ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر المهدي نزلوه على أكثر من 100 رجل في كل مصر وفي كل عصر، فينزلونه على ظنهم وعلى وهمهم. وقد جاء في الخبر أن الذين يعرفون الحقائق على وجهها إنما هم أهل العلم. ولذلك لما يأتي آخر الزمان ويخرج الدجال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبره بأمر عجيب أن الناس يشكون فيه شكا عجيدا، حتى إن ابن عباس مسعود رضي الله عنه لما خبر بالتحديث به كان بعض الحاضرين معه قد بلغ منه الحماس وبلغ منه شدة عدم يعني شدة التيقن بعدم قبوله، قال: لو خرج فينا الدجال لضربناه بالنعال. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: نعم. فقال له ابن مسعود: عليك قولك، فلو خرج فيكم الدجال لاشتكيتم الحفاء من شدة فتنة الناس. أعود لكلامي فأقول إن الدجال إذا خرج في آخر الزمان يكون الناس مفتونين به، ويظن كثير من الناس صوابه، فإنه يدعي دعاوى كثيرة في أول أمره وآخره، ولا يستبين أمره إلا لأهل العلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا أتى الدجال إلى المدينة حاصرها فرجفت بأهلها 3 رجفات، فيخرج من كان في قلبه نفاق من أهل المدينة يظنون صدق هذا الرجل، فيخرج رجل من أهل المدينة يقول: أنا سآتيكم بخبره. فإذا خرج إليه ونظر إليه عرف نعته الذي نعته به النبي صلى الله عليه وسلم. فمحل الشاهد من هذه القصة ما هو؟ أن الأخبار التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار يوم القيامة أن الإيمان بظواهرها لازم، فلا تؤول ولا تصرف، وفي نفس الوقت لا تنزل على مضمونات ولا تنزل على غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يضعفها في القلوب. إذن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، 3 أشياء: إخبار عما سبق، وإخبار عما سيأتي، وإخبار عن الخالق جل وعلا. وهذا الباب وهو الإخبار عن الخالق جل وعلا باب عظيم زل فيه فئام كثير، فإنهم لما جاءتهم وسمعوا صفات الجبار جل وعلا أرادوا أن يصرفوها عن معانيها فأخطأوا. وقد جاء عند عبد الرزاق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان جالسا ذات يوم فحدث بأحاديث فيها ذكر صفات الجبار جل وعلا، فكان من الذين يحضرون معه رجل فانتفض فقال: عليك أمرك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه الأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعلون ما تفعل. فالمؤمن إذا جاءه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صح به النقل قال على العين والرأس: آمنت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقت بما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الإخوة، فإن الناس في الإيمان يتفاضلون ب3 أشياء: يتفاضلون بتصديقه وهو هذا الباب، ويتفاضلون بعملهم، ويتفاضلون كذلك باعتبار علمهم، وهذا سنذكره إن شاء الله في آخر الحديث عن هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام مرة يحدث قال: إن رجلا ركب على بقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرف، فلم تخلق البقرة للركوب وإنما للحرف. فقال الحاضرون: أتتكلم بقرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قالوا: ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرا ثم. إذا المقصود أيها الإخوة، المؤمن الذي يعمل بهذه الآية كمال العمل، إذا جاءه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرفنا الوحي من الله جل وعلا إلا من طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤمن ويصدق ويوقن، لا يسعى في تأويل، ولا يبحث عن صرف للمعاني على ظواهرها، ولا يأتي بغرائب الأمور، وإنما يقول: آمنت بمراد الله جل وعلا، آمنت بكلام الله جل وعلا على مراده، وآمنت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه إليه ربه على مراد الله جل وعلا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالكلام من عنده، وإنما هو بوحي من ربه جل وعلا. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يقول ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. مر معنا أن ما أتى من النبي صلى الله عليه وسلم خبر وأمر، وأن الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: خبر عما سبق قبله، وخبر عما سيأتي بعده، وخبر عن ربنا جل وعلا، وكله يجب الإيقان به والإيمان. النوع الثاني مما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخبر وهو الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وحي الله جل وعلا ويبلغه، وما ينطق من نفسه، وإنما يخبر عن ربه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، فمن امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز. وأذكر لكم حديثا عجيبا في فضل من امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الآخر. إذ الناس ليسوا سواء في الامتثال، فبعضهم أكثر من بعض. ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصلون، فأفعال صلاتهم سواء، والوقت الذي يمكثونه سواء، والهيئة في الظاهر سواء، ولكن بعضهم أجره أضعاف أجر الآخر، بل إنها تصل إلى عشرة أضعاف. فذكر أن بعضهم له عشر الأجر، وبعضهم له الأجر التام. الفرق بذلك بين هذين الرجلين أمران: بسبب ما وقر في قلبه من الإخلاص لله جل وعلا، وبسبب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس يبتلون ابتلاء ويمتحنون امتحانا بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمع قول الله جل وعلا: ليبلوكم، من باب الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض لما سئل: ما أحسن العمل؟ قال: إن أحسن العمل أصوبه وأخلصه. قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: إن العمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل. إذن الناس يبتلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرك بحديث عجيب غريب، بحديث عجيب غريب في لفظه، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في ثنتين، أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يهلكون في ثنتين. قال: أما أحدهما فالكتاب، يعني القرآن، وأما الثاني فاللبن. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما الكتاب فإنهم يتأولونه على غير وجه، وأما اللبن فإنه يحملهم حب اللبن على أن يبدو فيترك الجمعة والجماعة فيحلق. إن كثيرا من الناس إنما هلك في كتاب الله جل وعلا لما صرفه عن غير مراد الله جل وعلا الذي يعرف بنقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ناظر ابن عباس من خوارج قال له علي رضي الله عنه: ناظرهم بالسنة وبقول الصحابة فبه يكون فهم الكتاب أي كتاب الله جل وعلا. المقصود من هذا أيها الإخوة أن ما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر فإن هذا الأمر يجب اتباعه. وأذكر لكم خبرا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بحالهم فيه كمال الهدى. ومن نظر في سيرة أولئك العظماء أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نظر في حال الكمل من الناس بعد الأنبياء. ومن اقتدى بهم فإنما يقتدي بالذين شاهدوا تنزل الوحي واقتبسوا من مشكات النبوة رضوان الله عليهم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على المنبر يتكلم ويعظ ويذكر ويذكر الناس، فبينما هو على هذه الهيئة إذ قام رجلان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتلاحيان، ومعنى كوني أنهما يتلاحيان بمعنى أن بعضهم يرفع صوته على بعض، ولذلك فإن رفع الصوت في بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، حتى إن المؤمنين قد عوقبوا بسبب أنهم تلاحوا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر فخرجت فإذا رجلان يتلاحيان فنسيتها. قال أهل العلم فعوقب الناس بفوات معرفتهم ليلة القدر بسبب أنهم رفعوا صوتهم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم قام رجلان يتلاحيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا اجلسوا. فبينما يقول هذه الكلمة إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلج المسجد مع الباب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس على الباب سادا له جالسا على عتبته. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الرحمن ما أجلسك هذا المجلس، لأنه لا يجوز الجلوس في الطرقات، بل إن الصلاة في الطريق إذا كان سالكا أي ما زال الناس يمرون معه باطلة في قول كثير من أهل العلم مشهور مثل الإمام أحمد والشافعي. فقال ابن مسعود انظر لهذه الكلمة العظيمة، قال ابن مسعود يا رسول الله سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. إذن المؤمن أيها الإخوة إذا سمع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها وقال إنها على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يفرح أن عرف سنة فعمل بها فيعظم أجره عند الله جل وعلا ويزداد فضلا ومثوبة عنده سبحانه وتعالى. ولذا فإن معرفة هذه السنة هي المحك بين الإيمان وغيره. اسمع قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا جاءك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت وجهه وعرفت مخرجه وكان مخرجا صحيحا في نقله ومخرجا صحيحا في فهمه معا، فإنه حينئذ يلزم الامتثال ويلزم العمل، وهذا هو المحك بين الناس. ولكن كما ذكرت لك الناس ليسوا سواء، فضل الله بعض الناس على بعض وفضلهم في الدرجة كذلك، فبعض الناس فبعضهم فوق بعض. إذن يقول ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول. وعرفنا أن ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم أمران، أمر يتعلق بالخبر والأمر الثاني يتعلق بالإنشاء والأمر. وقوله جل وعلا فخذوه هذه من رحمة الله جل وعلا، فقوله فخذوه فإن كان خبرا فآمنوا به وصدقوا. وقد سبق معنا أن الناس في الأخذ والتصديق ليسوا سواء. كيف أن الناس ليسوا سواء في الأخذ؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت فلانا وفلانا، يذكر من أصحابه، قال وأما فلان فكان أخذه ضعيفا والله يغفر له. في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، في رؤيا رآها أنهم يأخذون من ماء من دلو وكان بعض أخذهم أضعف من بعض، فالناس في الأخذ بعضهم أضعف من بعض وفي الامتثال كذلك، فالفرق يختلفون في التصديق وفي العلم كما سيأتي في آخر الحديث عند نهاية هذه الآية. وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن يلزم التصديق به وأنه من الله جل وعلا ووحي منه سبحانه وتعالى أوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا فخذوه أي فامتثلوا به إن استطعتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله جل وعلا وعلى بنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به

وذلك قال الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه فخذوه. وذلك أيها الإخوة، هذه الآية تدلنا على مسألة عظيمة جدا، وهو أن المؤمن يعظم بحسب تعظيمه للسنة، ويكبر قدره عند الله جل وعلا وعند خلقه بحسب تعظيمه للسنة. يقول ربنا جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، أي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: معنى رفعنا لك ذكرك أي أمران متعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها ما كان فيه معنى. فأما الأمران المتعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله رفع ذكره، فلا يذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن قاعدة فقهائنا: حيث وجب ذكر الله جل وعلا فيجب الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. الأذان يجب فيه الشهادة، ويجب فيه الشهادة الثانية. الصلاة يجب فيها ذكر الله جل وعلا، ويجب فيها، بل هي ركن على المشهور، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة فيها تكبير وقراءة، فيجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة يقول: لا تصح خطبة، بل لا تصح أي من الخطبتين إلا وأن يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يفتح فيه لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فيجب حمد الله في كل من الخطبتين، ويجب الإتيان بأركانها الأربع وجوبا، فمن أخل بركن من أركان خطبة الأربع فقد بطلت خطبته أو إحدى خطبتيه: الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله جل وعلا وليست لها صيغة، فكل ما أمر فيه وصية وموعظة فهي كذلك. إذن كل موضع يذكر فيه الله جل وعلا وجوبا فيجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك، ورفعنا في قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، أن الله عز وجل إنما يبقي محامد النبي صلى الله عليه وسلم وينسي مساوئه. وإذلك يقول ابن هشام في السيرة قال: وقد قيل في بني هاشم بعض الشعر في مذامهم، ولكنها طويت وما رويت لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه سوء، ومن ذكره بسوء أذله الله جل وعلا. وأحلف غير حانس في بيت الله جل وعلا أن كل من أراد أن يستنقص النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في عرضه أو في سنته التي قالها، والله لا يذلنه الله جل وعلا في الدنيا ناهيك عن الآخرة، إن شانئك هو الأبتر. وهذا من رفعة الله جل وعلا له. هذا المعنى المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الثاني الملحق به، وهو في من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيرفع ذكره. الذي يعنى بالنبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا وقراءة وتعلما وعملا وتفقها، فإن الله رافع ذكره. كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإن الله سيذكره في الآخرة. ولذلك من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة. وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يروون حديثه، أصحاب الحديث هم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صاحب العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعلما وغيره، فإن الله عز وجل يرفع درجته في جنات النعيم. إذ أعلى الناس درجة في الجنة أعلمهم بكلام الله وكلام رسوله، وكلاهما وحي من الله جل وعلا. والعلماء درجتهم في الجنة عالية والحيث طويل. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين يعنون بالسنة علما وتعلما وعملا، فإن الله يرفعهم على أهل الدنيا كذلك. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من السابق. قال سفيان بن عيينة: ولذا ترى في وجه من عني بالسنة نظرة لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عني بالعلوم كثير من أهل العلم، وما ذكر أحد في كتب التراجم كما ذكر من عني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الرجل في عشرات الكتب لا لشيء إلا لأنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر بالكتب إما مدحا أو قدحا في تضعيف روايته، وهذا من رفعة من روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما غيرها من العلوم، وإن كان بعضها من علوم الآلة بل ومن علوم الأصول أو علوم القريبة من الشريعة، قد لا يذكر كما يذكر معنيون بالحديث. فأنا قصدي من هذا الكلام كله والاستطراد قبل قليل أن نعلم أن من أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن جزاءه عظيم ومنزلته عالية ودرجته سامية في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ومن العجيب ما ذكره أبو طاهر السلفي رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن السادس الهجري، كان في خراسان وتوفي في الأسكندرية في آخر أمره، قال كلمة، قال: إن من عني بالحديث تأذن الله بطول عمره، لأن الحديث ينقل بعضه عن بعض، فمن عني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقراءة وإقراء فإن الله يمد في عمره لينقلها لمن بعده. وقد روينا عند ابن ماجه: تسمعون ويسمع منكم. يقول ربنا جل وعلا، نرجع لهذه الآية العظيمة: وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن عرفنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا فخذوه، أن المراد بالأخذ أولا التصديق، التصديق بماذا؟ بالخبر. وتصديق الخبر بدون تأويل ولا تنزيل إلا على ما جاء به النقل، وتصديق بالأمر أنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخذ الثاني إن كان أمرا فبالعزم على العمل، ولربما أجر المرء على العمل وعلى النية أكثر مما يؤجر، ولربما أجر المرء على النية أكثر من مما يؤجر على العمل. وقد روينا عند الديلمي في المسند، مسند الفردوس، أن نية المؤمن أبلغ من عمله. لكن من الذي ينوي؟ لا يمكن أن ينوي رجل العمل الصالح إلا أن يكون عالما به. كيف تنوي أن تعمل سنة وأنت لست عالما بها؟ ولذلك النية المؤمن أبلغ من عمله لما كان عالما بها. الأمر الثالث وهو العمل والامتثال، وهنا يتفارق الناس في العمل، العمل يتفارقون، ولذلك كان العمل داخلا في مسمى الإيمان، وكلما كان العمل أتم كلما كان الإيمان أكبر. وأيها الإخوة، تأمل في هذا الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها، إلى أن قال عشرة. كيف أن هذا وهذا أجر أحدهما أكثر؟ لأن الأول يعلم أين يضع يديه إذا قام وإذا ركع وإذا سجد، يعلم أنه كيف يقبض يده في جلسة التشهد، فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهامة ويشير بالسبابة، يعلم أين يضع يديه إذا كبر. فقد جاء من حديث ابن عمر ومالك بن حويرث بنحوه، لأن مالك بن حويرث أطراف الصابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر جعل يديه محاذية لمنكبيه، وأن المراد بالمحاذاة محاذاة وسط اليد، وأن موضع اليدين في التكبير كموضعهما في السجود كما في حديث ابن عمر. يعلم هل اليد تقبض في الصلاة أم تبسط، تقبض أي تقبض الأصابع، تضم، هل تضم ليست تقبض وإنما تضم، أم أنها تفرق الأصابع. يعلم أن السنة جاءت أن الصلاة كلها تكون اليد فيها مضمومة الأصابع، ليست مقبوضة، وإن مضمومة الأصابع في التكبير وفي السجود وفي كل هيئة، إلا في الركوع فالسنة أن تكون مفرجة الأصابع. من يعرف ذلك؟ من قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول سعد بن وقاص في مسلم: أمرنا أن نضع الأيدي على الركب. هذه الأمور يتفارق فيها الناس، أمور تعلمها في يوم واحد تعمل بها عشرات السنين، يأتيك أجور عظام وأنت لا تعلم. ولذلك روينا في بعض الأخبار أن العبادة من العالم أعظم أجرا من العبادة من غيره، لأن في كل حركة يفعلها يعلم أن فيها سنة. روى أحمد أو روى أبو بكر المروذي في كتاب الورع أن سفيان الثوري كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث وسنة فافعل. هذا باب المبالغة. ما معنى هذا الكلام؟ تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى تعلم السنة إن وجدت سنة في الحك الرأس، مع أنه لا أعلم فيها سنة، ربما فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث كثير، كما قال أبو ذر: قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى غروب الشمس يتكلم، ما ينزل إلا ليصلي أو لحاجة المرء كطعام وقضاء حاجة، قال: فما ترك شيئا إلا وخبرنا منه، وما من طائر في السماء إلا وأعطانا علمه، علمه من علمه ونسيه من نسيه، هذا من الصحابة وكذلك منا، فإن منا من يعلم من أحاديث الرسول ما لا يعلمه الثاني، وإن منا من يفقه من معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يفقهها الثاني. إذن فخذوه، والأخذ في الناس متفاوت، فبعضهم من يأخذه بقوة، وبعضهم من يأخذه بلين وضعف، وبعضهم يشد الأخذ فيقطع، يشد الأخذ فيقطع. أين هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. عليكم بالرفق، ما شاد الدين، وفي لفظ ما شاد الدين أحدا إلا غلبه. إذن حتى الأخذ أحيانا قد تأخذ الحديث على غير وجهه، ولكن التوفيق والسداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يدعو الله عز وجل في افتتاحه لقيام الليل في وقت فاضل وفي عمل صالح وفي هدأة عين وسكون ورجاء إجابة. ماذا كان يقول؟ يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ثم قال ماذا؟ اهدني لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه سنرجع لها عندما أختم بعد دقيقتين أو ثلاث لضيق الوقت، ما بقي إلا خمس تقريبا على الأذان أو يزيد قليلا. أقول أيها الإخوة، إذا فقل قول الله جل وعلا، فقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، عرفنا كيف أن هذا من بليغ الكلم. ولذلك هذه الآيات أيها الإخوة عندما سمعها المشركون كانوا يعرفون دلائل الألفاظ، ليس كحالنا، فإننا نقرأ الآية يمر على ألسنتنا ولربما لم نتفقه في معانيه. أصل لما سمع المشركون هذا الكلام قالوا: إن هذا الكلام له حلاوة، وإن له طراوة، وإن هذا الكلام لا يكون من بشر، هذا من كلام رب العالمين جل وعلا. وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم قال جل وعلا: وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم والزجر فإن المسلم ينتهي عنه، وحينما قال الله جل وعلا فانتهوا لم يقل فكفوا، لأن فرقا بين الكف والانتهاء، لأن الانتهاء فيه أجر وأما الكف فلا أجر له. وذلك عندنا قاعدة أن كل ما كان من باب الترك والكف المحض فإنه لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. مثل قالوا: إزالة النجاسات من أفعال الترك فلا تحتاج إلى نية، هي فعل ترك، وكل ما كان من أفعال الترك فلا تحتاج إلى نية، وكل ما لا نية فيه فالأصل أن لا أجر فيه. لكن لما قال الله جل وعلا فانتهوا يدلك على أنك قاصد النهي، قاصد الامتناع، وقاصد الانكفاف، فتؤجر عليه حين ذاك. ولذلك فإن الصائم ليس كافا عن الأكل والشرب، وإنما هو ممتنع قصدا، والأصوليون يرون أن فعل الصائم باب الامتناع فهو فعل، وأما الكف فليس بفعل، وإنما هو مطلق الترك. إذن فلابد المسلم أن ينوي بترك الفعل، بترك النهي أن يتركه، ولا يؤجر على الترك إلا من علم أن هذا محرم وقصد الترك حين ذاك، يقصده، يقصد الترك، فحينئذ يكون أجره. ومن نعم الله جل وعلا أنه فرق بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الأمر وبين النهي، فجعلهما منفصلين، لأن الله عز وجل قد خفف علينا في باب الأوامر من جهة، وخفف علينا من باب النواهي من جهة. فأما من باب الأوامر فإن الله عز وجل خفف علينا بأن المرأة إذا لم يستطع فعلا فإنه يسقط عنه إما لبدل أو لغيره، وذلك العدم الاستطاعة لأمور مختلفة، والتخفيف إما لبدل أو لتخفيف في الصفة كالركعات أو في الهيئة كالجلوس في الصلاة مثلا، أو التخفيف بالإسقاط بالكلية أو غير ذلك من صور التخفيف المذكورة في عند أهل العلم عندما تكلموا عن أن المشقة تجلب التيسير. بينما النهي فالنهي لا تخفيف فيه، إنما هو كف بالكلية، كف، لكنك إن اضطررت فقد استثنى الله جل وعلا ذلك فأباح لك فعل المنهي عند الاضطرار. في الجملة أيضا نقول. وكذلك فالنهي أخف من الأمر في بعض الأمور. ما هو وجه كون النهي أخف؟ أن الفقهاء يقولون إن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ويجعلان المعدوم موجودا، فيعذر بالنسيان والجهل المنهيات ولا يعذر فيهما في المأمورات. وذلك لما تكلم المقيم عن أيهما أخطر، فعل المنهيات أم ترك المأمورات، ذكر خلاف أهل العلم، قال والأصح أن ترك المأمورات مع الاستطاعة أعظم جرما، ولذلك إبليس لما ترك مأمورا لعن إلى قيام الساعة. وأما آدم عليه السلام فإنه ترك منهيا فعاقبه، فإنه فعل منهيا فحينئذ عاقبه الله عز وجل عقوبة أخف بكثير من فعل الثاني. ولذلك طبعا هذه المسألة ينبني عليها عديد من المسائل. أختم حديثي أيها الإخوة بأمرين مهمين أؤكد عليهما بعدما ذكرتهما مجملة في الأول. هذه الآية أحب الناس بها ثلاثة، من وجد فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول من عني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتفقها وحفظا ونظرا وإدامة مطالعة. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر وغيره يرحل من بلدة لبلدة بعيدة ليسمع حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو أردت أن تقرأ في سير الأوائل في تعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت عجبا. يقول ابن أبي حاتم، يقول أكلنا لحم السلحفاة في أيام كثيرة من شدة الجوع في الرحلة لطلب الحديث. والإمام أبو الوقت السجزي رحمة الله عليه أخرجه أبوه من خراسان في وسط أفغانستان تقريبا أو باكستان ليطلب الحديث في بغداد ويقرأ البخاري. فلما خرج وكان صغيرا تعب في الطريق ابنه أبو الوقت السجزي، فقال له أبوه احمل حجرين، فحمل الحجرين. ثم بعد ذلك تعب في الطريق فقال له أبوه ارمي أحد الحجرين، فلم يبقى معه إلا حجر، فوجد من نفسه نشاطا فمشى. ثم تعب فقال له أبوه ارمي الثاني، فوجد من نفسه نشاطا فمشى. ثم تعب بعد ذلك فحمله أبوه على ظهره حتى إذا وصلوا بغداد روى البخاري عمن رواه عن الثربري، فكانت رواية أبي الوقت السجزي لأنه تعب في تحصيله من أشهر الروايات وأدقها، وقد وجدت بخطه في هذا الزمان وهي من أصح النسخ وأدقها ضبطا ورواية، وليس بينه وبين البخاري إلا عددا قليل 2 أو 3. وذلك التعب في العلم الحديث وطلبه شيء عظيم جدا، لا بد إنسان أن يتعب، لا بد أن يسهر، لا بد أن يحصل. العلم لا ينال براحة البدن وإنما ينال بتعب البدن وبجهده وببذل الوسع. ولذلك قال محمد بن شهاب الزهري العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه وإن أخذته جملة ذهب منك جملة، تأخذه في يوم سيذهب منك بعدين. لو خرج من هذه المحاضرة لربما كان أكثرنا وأنا الأول لو قلنا نلخص ما سبق سيقول لا أدري، لم يبق منها إلا 3 أو 2% والباقي نسي. هكذا العلم إذا أخذته جملة ذهب جملة، ولكن مع التكرار ومع الإعادة ومع النصب ومع السهر فحينئذ يصبح سجية وصنعة. جاء عند ابن عبد البر أن معاذ رضي الله عنه لما حضرت الوفاة بكى، فقيل له يا معاذ أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكي؟ قال والله ما بكيت على الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنهار، وإنما لمكابدة الليل وصيام الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. يعلم أن المزاحمة بالركب وتحصيل العلم وعظمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا، فإن هذا من أعظم العبادات عند الله جل وعلا ومن أعظم القربات إليه جل وعلا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الوصف الثاني الذي يكون من أحض الناس به من أكثر من دعاء الله جل وعلا أن يرزقه هذا العلم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بالعلم وهو الذي يتنزل عليه الوحي صبحا وعشيا، وهو الذي صدق الله عز وجل لسانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسأل الله عز وجل أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه، يسأل الله عز وجل العلم، يسأل الله الهداية، ومع ذلك يسأل الله عز وجل ذلك، فمن كان بعده يكون أحرى منه بهذا الوصف. وذلك المسلم دائما يسأل الله عز وجل الهدى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل بعض أصحابه أن يقولوا لما قال ابن عائشة إني أحبك، فلا تترك أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله جل وعلا هو العلم بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع حديث أبي عطية الثرعوفي عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته مما أعطي السائرين. ذكر الله كتاب، فأعظم الذكر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعني على معرفتهما وشكر الله عز وجل على هذه النعمة وتقديرها قدرها، ثم العمل بعد ذلك. فكان معاذ من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. فالإنسان يدعو الله دائما. وقد ألف بعض أهل العلم وهو ابن السني كتابا عظيما سماه رياضة المتعلمين. هذا الكتاب ذكر فيه أمورا يبتدئ بها طالب العلم نقلها في السنة والخبر عن الصحابة، ومن ذلك الإكثار من الابتهال والالتجاء والدعاء للجبار جل وعلا. الأمر الثالث الذي أختم به حديثي قبيل الأذان أن من أحفظ الناس بهذه الآية الذي يتعلم العلم ويكثر من سؤال الله جل وعلا، والأمر الثالث الذي يكل العلم لربه جل وعلا. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تكلم أحدهم، وقد نقل ذلك عن جماعة كابن مسعود وغيره كما نقل الشيخ تقي في المنهاج، كان إذا تكلم أحدهم بالكلمة قال إن يكو صوابا فمن الله، وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان. المرء إذا أعجب بنفسه وظن بها الظن وظن أنه أعلم الناس وأنه أفقههم لأنه أوتي لسانا وبيانا وفصاحة ونباهة أو حفظا واستظهارا، فهذا هو الهالك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من البيان لشعرا، قال أهل العلم هذا مقام البيان مقام الذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيان شعبة من النفاق. فأحيانا عندما يكون المرء كذلك هذه علامة شر أحيانا. وذلك الإمام أحمد لما حضرته الوفاة قال يا فلان أوصي عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق بأن يلزم طريقته، فإني بوليت بالشهرة ومن بولي بالشهرة فتن. الإنسان إذا أوتي نصيبا من العلم فيجب عليه دائما أن يكل هذا العلم لربه جل وعلا، وأن لا يعجب بنفسه. وما هلك منه من هلك، وأولهم الذي أتاه الله عز وجل آياته فانسلخ منها. وجاء في بعض الأخبار أن اسمه بالعام. هذا الرجل إنما أعجب بنفسه وظن بها الظن فحينئذ هلك. فالمؤمن دائما ينسب الخير لربه ولا يظن بنفسه أمرا، وإنما يعلم أنه من إحسان الله عز وجل وجوده وكرمه. كم بقي؟ خمسة شوية من الساعات أظنها. طيب، وذلك فإنه يسأل الله عز وجل هذا الأمر ويكله له سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة إذا اتصف بها المرء فإنه حينئذ يكون محسن. فإذا عرف المرء هذه الأمور الثلاثة فليسعى أولا لتعظيم السنة في قلبه وتوقير هذه السنة. وتوقير السنة يكون بأمر: الأمر الأول بإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أثنى على امرئ أحبه ومن دعا له أحبه. دائما خذ قاعدة: كل من يدعو لشخص يحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إنه يكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات، من ما يكون بين القرابات عند من الحزازات والقيل والقال والتحاسد والتقارن وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من الدعاء له؟ ذلك أيها الإخوة أن الهدايا نوعان: هدايا أبدان تقبض بالأيدي، وهدايا أرواح وقلوب إنما هي بالدعاء. من دعا لامرئ أحبه، دائما كل من يدعو لآخر يحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. ولذلك قال أهل العلم كما نقله جماعة كالنووي: استحب أهل العلم بإجماع الدعاء في ولاة الأمر، وإن كان فيهم ما فيهم من نقص وظلم ونحو، مستحب بإجماع. فالمقصود من هذا أن الدعاء يزيل ما يجعل الشخص يحب الذي قبله الذي أمامه يدعو له. وأعظم دعاء يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة ذكرت لك قبل قليل هي أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحها إسنادا، فقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي أن هذه أصح الصيغ، وكل ما ورد عليه وسلم يصح يجوز، ولكن أصحها ما ذكرت لك. وقبل أن نخرج لنجعلها تحفظ منا، أفضل صيغة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أخونا أبو نظارات أنت أنت أنت أنت بطاقية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. لو قلت على إبراهيم وعلى إبراهيم يجوز، لكن أفضل أن تقول على آل إبراهيم فقط، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أصح الصيغ، قال أحمد وأختارها لأنها أقواها إسنادا. وإن صليت على أي صيغة جاز، فأنت عندما تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم تحبه، فأقرب الناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وامتثالا لأمره وتعظيما لقدره في الدنيا من صلى عليه، وأفضل الصلاة عليه ما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه وهي هذه الصيغة. أما الصيغة المبتدعة كالفاتحة وغيرها، هذه الصيغة المبتدعة غير مشروعة وليست من دين الله عز وجل في شيء، وكتاب دلائل الخيرات وغيره كل هذا غير مشروع. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء أذن سألني عشان زين، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول اللهم صل على محمد؟ ما معنى صلي؟ صلاة الله جل وعلا على عباده ذكره له، فأنت تقول يا ربي اذكر محمدا واغفر له، فأنت تدعو الله عز وجل أن يغفر محمد وأن يعلي درجته. وعلى آل محمد قال الإمام مالك والإمام أحمد أن المراد بآل محمد في الدعاء إنما هم المؤمنون جميعا، وأما آل محمد في باب الزكاة فيعنى بهم بنو هاشم، وقيل بنو مطلق كالرواية الثانية واختيار الشافعي وقول الشافعي. ما دلهم على؟ قالوا لأن تماما الرازي روى في الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي، فحينئذ فالدعاء يقصد به اللهم سلم وارفع كل الأتقياء من آل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. إذن فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أكثر من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء إذا أكثر من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بأذنه كما بنى على ذلك مقيم كتابه منار المنيف يستطيع أن يميز قوله من قول غيره من كثرة سماعه له، من كثرة سماعه الحديث الصحيح دون غيره. هذا الأمر الثاني، إياك إياك أن تروي أو تنقل حديثا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وما جزاء الكاذب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الرابع وأقوله على سبيل الإجازة في الأمور هذه الأخيرة، احذر أن تقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيك أو أن تجتهد فيها بظنك. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، ما المراد بالأب؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وسئل عنها عمر رضي الله عنه فقال ويح عمر وأبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. والقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالقول في كتاب الله جل وعلا لأنهما وحي، فاحذر أن تؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجه، على غير وجه، فإن ذلك مضلة أفهام ومزلة أقدام. وكثير من الناس ظن، نعم أناس معذور